لو كنتم متوكلون على الله لخرجتم تتوكلوا على الله تبحثوا عن العمل، أما أن تجلس في المسجد لا عمل ولا شيء فأنت بالله متواكل على الناس. توكل على الله شيء آخر، لابد من عمل. أخرج توكل على الله، توكل على الله، أخرج اعمل وافعل وسو كذا وكذا ويأتي في الرزق. أما أنك تجي تنام لي أو تجلس لي في مكان وتقول لي أنا متوكل على الله، هذا ما هو توكل على الله، هذا توكل على الناس. يمنعوك يعطوك ولا يعطوك، بينما الله سبحانه وتعالى أبدا يعني يتوكل على الإنسان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإن انتهوا فإن الله بما أنعم، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، هو الآن الذي يتولاكم، أنتم أديتوا اللي عليكم، فالآن هو الله سبحانه وتعالى يتولاكم. فاعلموا أن الله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. الآن ننظر في الدول الحروب، إيش في قالوا؟ والله روسيا مع الدولة الفلانية وأمريكا مع الدولة الفلانية وكذا، إذا قالها ما عندك مشكلة، أمريكا في صفك ما عندك مشكلة، قال ذاك الاتحاد الأوروبي معك، قال نعم، قال ما عندك مشكلة أبد. إحنا الآن واضح الكلام، يقول الله سبحانه وتعالى فاعلموا أن الله مولاكم، أيضا تأكيد لنا وحتى يسحب الشك والخوف من قلوبنا، يؤكد نعم المولى ونعم النصير. أنت ما في أحد أفضل منه، لا أن يكون مولى لكم ولا أن يكون ناصر لكم. لكن إذا حققت الشروط التي يجب أن تكون متوفرة، واعلموا أن ما غنمتم بعد هذا التأكد وبعد هذا العلم وبعد هذا أن حققت كل شيء، الآن جاء دور النتائج، الآن الغنائم. فالغنائم هي مبنية على النتائج اللي قدمتها، لو كانت النتائج سيئة حصلنا خيبة، ما حصلنا غنائم، حصلنا هزيمة. لكن لما خلاص أسسنا المجتمع الإسلامي، مجتمع إسلامي قوي بكل شيء، أصبحنا نأخذ الغنائم. ما هو شرط إلا غنائم الحرب، لا، غنائم التطور، غنائم الحياة الاقتصادية الممتعة، غنائم المكانة الدولية التي نفرض فيها آراءنا وشروطنا على الآخرين، على الدول الأخرى، مثل ما احنا الآن ننفذ والفيتو يلطمنا في الليل والنهار ما نقدر نسوي شيء. هذا فإذا حققنا هذه كلها حققنا النصر مع الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، وهذا شيء آخر. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من توفيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم جميع المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتوسل بالفاتحة والإخلاص وآية الكرسي لوجه الله الكريم، ثم إلى روح نبينا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنية الشفاء، بنية كل من يريدها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله.